شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع مسألة حكم المعازف، حكم آلات اللف. وكنا في المرة السابقة قد بدأنا بعرض أدلة المبيحين، أي أدلة من جوز آلات المعازف وآلات اللف، وقلنا أن على رأس المجوزين هو ابن حزم والإمام الغزالي وغير من أهل العلم الذين لا مغمز فيهم ولا طعن في ديانتهم. بعض الناس يتصور أن هذه المسألة مرتبطة بنوع من الرقة في الدين، فالبعض يصور ابن حزم وغيره من المبيحين بصورة غير الصورة التي عليها. لكن ابن حزم معلوم من هو ابن حزم، أساسا من أراد أن يعرفه عليه بأن يقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، حيث ترجم له ترجمة عظيمة. ومن أراد أن يعرفه بالتفصيل فليقرأ في كتبه مثل المحلة أو مثل الإحكام الأصول، وخصوصا كتابه الإحكام، فإنه في مقدمته قدم له بمقدمة عظيمة جدا، ويعد من الكتب القلائل التي يجب أن تحفظ مقدمتها. يعني هناك كتب معدودة تجد أن المقدمة تحتاج إلى أن تحفظ، من ضمنها كتاب الإحكام لابن حزم، والرسالة للإمام الشافعي، والرسالة للإمام الشافعي ومقدمة زاد المعاد للإمام ابن القيم. فابن حزم معلوم درجته في الزهد وفي طاعة الشرع وفي العمل بشرع الله، ومعلوم أنه كان أكثر بغضا لله وللمنكر ولكل ما يؤدي إلى ذلك، حتى أن أقواله تنقل في هذا الباب. وقد سئل ابن حزم في الحج، إنما كان يحج عن شاب ابتلي بالعشق، فجعل يستغفر ربه طيلة اليوم من هذا البلاء. أما الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي فهو الناس إذا تكلموا في الزهد والرقاق كلهم كانوا عيالا عليه، أي عالة عليه في النقد، فهو الرئيس الزعيم المقدم في هذا الباب، ولا يمارى ولا يبارى، وعبارته تجبر المستمع على حفظها، وهذه أمارة الإخلاص، وهذه أمارة الإخلاص. من تصفح كلامه في إحياء علوم الدين وفي كلامه في بعض كتبه الأخرى مثل المستصفى، رغم المستصفى من كتب الأصول، إلا أنه كثيرا ما يعالج النفس، أي يعالج نفس الإنسان، يجبرك إجبارا على أن تحفظ عبارته، وهذه أمارة الصدق والإخلاص. فلا يأتي في ذهن أحد أن مدام قائلين بالإباحة فهذا يعتبر خلل في دينهم، لكنهم ما قالوا الإباحة إلا طاعة للشرع وعدم اتباع التقليد، كما قال ابن حزم في هذا المبحث كما قرأناه عليكم في المرة السابقة، يقول: ووالله لو أسند جميع أو واحد منه فأكثر من طريق الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترددنا في الأخذ به، وهذا هو دأبه حقيقة. طيب، كنا في المرة السابقة استعرضنا كلام ابن حزم بالتفصيل على أدلة الإباحة، وقلنا أن الفريق المبيح غير محتاج أساسا إلى دليل، لأن الأصل في هذه المسألة الإباحة، لأن مسألة الغناء والمعازف وغير ذلك هذه من العادات وليست من العبادات، فكان يكفيهم أن يقف في موقف المانع، أن يقولوا المانع هو الذي يأتي بالدليل، لكنهم لم يكتفوا بهذا، بل عرضوا أدلة تدل من وجهة نظرهم على الإباحة. طبعا احنا قلنا ان الراجح التحريم، يعني الإنصاف يقتضي عرض كلامهم جميعا. فابن حزم عرض ستة أدلة، عرض ستة أدلة على جواز هذه المسألة، ألا وهي المعاد. تعرضنا منها في المرة السابقة خمسة أدلة، ووقفنا عند الدليل الخامس وهو حديث نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه وناء عن الطبيب وقال لي: نافع، هل تسمع شيئا؟ قلت: لا. فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع مثل هذا وصنع مثل هذا. وهذا الحديث صحيح ولم يصب من ضعفه، وسوف يأتي بالتفصيل في أدلة المانعين الكلام على إسناده من حيث التصحيح أو من حيث إثبات صحة هذا، لكنه صحيح واعتمده أيضا ابن حزم، وقال: هذه هي الحجة القاطعة بصحة هذه الأسانيد، ولو كان المزمار حراما سماعه لما أباح عليه الصلاة والسلام لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراما سماعه لما أباح لنافع سماعه، ولا أمر عليه السلام بكسره وبالسكوت عنه، فما فعل عليه السلام شيئا من ذلك، وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا. فراح نقرأ كلام سريعا لأن احنا مرة فاتت قرأناه بالتفصيل. يعني الحديث ده قلنا في الحقيقة أنه لا يعتبر حجة للمباحين ولا للمانعين، فهو ليس بحجة لابن حزم على الإباحة. ابن حزم يقول: لو كان المزمار هذا حراما لما أجاز صلى الله عليه وسلم لنافع أن يستمع، لابن عمر أن يستمع، ولو كان حراما أيضا لما أجاز نافع لما أجاز ابن عمر لنافع أيضا بأن يسمع هذا. وقلنا ملخص الرد، ملخص هذا الرد أن هناك فرق بين السماع والاستماع، وهكذا في كل أمور الشرع، وهكذا في كل أمور الشرع، فلا يؤاخذ عبد على أي فعل إلا إذا تعمده وقصد إليه، إلا إذا تعمده وقصد إليه. أما لو هجم عليه هذا الفعل، لو هجم عليه هذا الفعل هجوما دون أن يتعمد هو فعله فلا يؤاخذ في هذه الحالة. مسألتنا من هذا القبيل، فما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن عمر ومن نافع هو السماع وليس الاستماع. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يكون آثما لو تعمد الاستماع، يعني أنصص وتعمد الاستماع، كان يستمع الإنسان إلى حديث من أمارة اعجابك بيه ايه؟ انت تسكت اللي حواليك وتنصت اليه وايه؟ ولا تشغل بالك باي شيء حتى تستمع الى هذا الكلام. اما ان لم تفعل اي شيء من هذا ولم تتعمد الى هذا فلا يكون في ذلك اي مؤاخذة. فدي عمدة ابن تيمية ان هناك فرق بين السماع والاستماع. اما لماذا لم يأمر نافع ولماذا نافع لم يأمر، لماذا لم يأمر ابن عمر ولماذا لم يأمر ابن عمر نافع، فهذه يرد عليها بوجوه. احد هذه الوجوه يقول من قال ان ابن عمر كان مكلفا حتى نقول انه ممنوع من الاستماع، من قال ان نافع كان مكلفا حتى يكون مأمورا بعدم السماع، او يجيب بإجابة اخرى يقول نعم ترك ابن عمر لكي يستمع حتى يبلغه ان المنكر قد زال. وهذا امر معلوم، حينما امر الحسبة في الاسلام معلوم ان هناك في الدولة الاسلامية شيء اسمه الحسبة من الاحتساب، والحسبة هذه هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن من خلال الدولة لئلا ينقلب الامر الى ايه؟ ينقلب الامر الى فوضى. يعني ليس كل ما يعين الانسان في اي مكان في اي شيء ينكره، لكن الدولة لها فقهاؤها ولها مفتيها، فهو يحدد يقول كذا وكذا وكذا وكذا من المنكرات، اما غير ذلك فهو من الامور المختلف فيها، ويرسل بناء على ذلك رجالا فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الحسبة. الرجال دول هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا منكر. يعني انت بتقول لهم روحوا شوفوا المنكر، روحوا خشوا الحتت دي وعينوا شوفوا المنكر فشيلوه، واللي ما بيعملش معروف امروه، ما برضه اللي ما بيعملش معروف ده منكر، صح؟ فهو يقول هكذا كان امر ابن عمر، تركه صلى الله عليه واله وسلم حتى يبلغه بزوال هذا المنكر، تركه حتى يبلغه بزوال هذا المنكر. اما ما قاله ابو محمد لماذا لم يامر الراعي او لماذا لم يامر باسكات الراعي وكسر هذا المسمار، فالاجابه كما حدث منه صلى الله عليه واله وسلم في حالات مماثله من عدم انكار المنكر الذي هو منكر لا يختلف فيه، كما قلنا في حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بكذا وكذا وكذا، من بيت الله الحرام الذي هو يعتبر من أهم المناسك في الحج، ومع ذلك يوجد فيه خطأ شرعي في البناء، ومع ذلك لا يأمر بهدمه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان دأب الأئمة. لما جاء ابن الزبير، كان سمع هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة ولجعلت لها بابان إلى آخره. فلما تولى ابن الزبير أمر بهدم الكعبة فهدمها فعلا وعدلها على قواعد إبراهيم. فلما انتهى الأمر بهزيمته وابن الزبير خليفة معتمد، فلما انتهى الأمر بهزيمته من عبد الملك أمر بهدم الكعبة مرة ثانية وإعادتها إلى وضعها. فلما لاموه في ذلك ورووا له الحديث قال لم أكن أعرف ذلك. فلما استشار الإمام مالك هارون الرشيد كان ممكنا وكان الإمام مالك ممكن، فاستشاروه في هدم الكعبة وبنائها قال لا يا أمير المؤمنين حتى لا تصير ألعوبة الملوك. بهذا المنكر ومع ذلك امتنعوا من تغيير أسوة بما فعله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يترتب عليه منكر أكبر. وحدث مثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام القوم عليه يضربونه هو وأبي بكر، وأرسلوا سفيههم فوضع بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد سلى الجزور. فابن مسعود يحدث عن نفسه يقول: والله لو أن لي به منعة لمنعت، لو كان عندي منعة لمنعت. كان هيعمل ابن مسعود اللي كان أقصى ما يتمنى يعمل ايه؟ هيشيل سلى الجزور، مش هيضربهم، يعني ده أقصى ما كان يتمناه ان يشيل سلى الجزور من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فلم يفعل ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وحدث أيضا مثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حادثة الإفك، لما نزلت براءة عائشة وقف صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يعذرني في رجل بلغني عنه أنه قال في أهلي كذا وكذا؟ فقام أحدهم قال: يا رسول الله نقتله إن كان فعل كذا وكذا. فقام إليه آخر فقال: إن كان ابن عمك لما قلت ذلك، يعني لو كان ده من قبيلتك ما كنتش قلت الكلام ده. فأم رد عليه الثالث قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين، لأن دول المنافقين اللي نزل فيهم براءة عائشة رضي الله عنه، وأنت أين تدافع عنهم؟ ما أنت زيهم على طول، مفيش شيء مقدس. فلما وجد هذا صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يهدئ القوم ونزل من على المنبر، يعني هو كان طالع صلى الله عليه وسلم عشان يبين صاحب هذه الفرقة لم يتحقق له هذا، لم يتحقق له هذا. فكان الأفضل له هو ما فعله، هو أن هدأهم خلاص هيترتب عليهم ممكن أكبر. خلاص الشيطان دخل والعصبية الجاهلية دخلت بين الأوس والخزرج، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هدأهم وسكتهم ونزل صلى الله عليه وآله وسلم. فكون هذا الأمر منكر ولا يحدث إنكاره أو إلغاؤه لا يدل هذا على إباحته، أو لا يدل هذا على جوازه، إلا لو انتفت جميع الموانع التي تمنع من الإنكار. أما هنا سؤال يوجه هنا: وهل علمنا أن هناك كانت موانع تمنع صلى الله عليه وسلم من الإنكار؟ نقول: من أجل ذلك قلنا أن القصة ليست دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء، لأنها حكاية فعل، لأنها حكاية فعل. لم نعلم بقية ما يحيط بها من ظروف، لو إحنا أحصنا بكل ظروفها لكنا قلنا أن هي دليل للمغيث أو دليل للمانع، لكن القصة لم تصل جميع التفاصيل. حتى نقول هو صلى الله عليه وسلم لم ينكر رغم أنه كان مستطيع، فإذا هذا الأمر جائز، أو نقول هو لم ينكر صلى الله عليه وسلم لأنه كان هناك مانع من النوم، فإذا هذا لا يجعل المزمار حلال. إحنا ما نعرف، لا نعرف ذلك ولا نعرف ذلك. من أجل ذلك قلنا أن هذه القصة لا تعتبر دليلا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. لكن آخر دليل وقفنا عليه ثم أضاف ابن حزم دليله الأخير يقول: ومن طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء حبش اللي هو الأحباش، لعب الأحباش في المسجد، يزنفون في عيد في المسجد، يعني يلعبون بالحراب، يعني يلعبون بالحراب في عيد في المسجد. فهذا دليل ابن حزم الأخير، وهذا كما ترى يعني يعتبر نوع من الحيرة شوية عن المسألة، لأن المسألة المتكلم فيها هي المعازف، ومعلوم أن أقصى ما في حديث الحبشة الأحباش أنهم كانوا يلعبون بالحراب بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا آلات عزف أو غناء أو غير ذلك، إنما يدل على جواز مثل هذه الأشياء في المسجد، وأنها لا تتعارض مع قدسية المسجد أو مع حرمة المسجد، وهذا كلام كنا قد قدمناه من قبل. كده انتهت أدلة ابن حزم، ولم يخرج أو لم تخرج أدلة الآخرين أي بقية المبيحين عن هذه الأدلة، لكن برضو إحصاء الأمر نتكلم على اهم ادلتنا الاخرى في مسألة اباحة المعازف. الامام الشوكاني كما قلنا في الباب اللي احنا قلنا مكان وعنوانه في مرة سابقة اللي هو باب ما جاء في آلة الله في المجلد العاشر، استعرض بتفصيل أدلة الفريقين وأورد أدلة ابن حزم هذه أيضا، لكن احنا أحببنا ان احنا نتكلم عليها من مصدرها أول. زاد الإمام الشوكاني أدلة أخرى وهي قوله يحل لهم الطيبات، يقول قد استدل المجوزون بأدلة منها قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ووجه التمسك يعني وجه الدلالة، هنقول كلامه وبعدين نشرح كلامه إن شاء الله، أن الطيبات جمع محلى بالله، الطيبات الألف واللام يعني، ما قالش يحل لهم طيبات، قال يحل لهم الطيبات، فيشمل كل طيب، والطيب يطلق بإذاء المستلذ، كل شيء يستلذ الإنسان فيسمى طيبا، وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن، هنقول المعنى الثاني، ويطلق بإزاء برضو الطيبات زي ما يطلق على المستلذ الطيب، يطلق بإزاء أي على معنى آخر يطلق بإزاء الظاهر والحلال أو الطاهر والحلال، الإمام الشوكاني يقول إن ده دليل المبيحين وهو دليل صحيح، وهو دليل صحيح لو لم يأتي ما يعارضه من أحاديث تحريم المعازف، يعني لو خلي وهذا الدليل لكان دليلا في المسألة كالدليل الذي سلمنا لابن حزم به وهو قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيقول ما لم يأتي تفصيله في الكتاب والسنة فهو حلال، جاء يعني يقول كتاب والسنة حفروا المحرمات، فما لم يأتي تحريمه في كتاب ولا سنة فهو جاء، نقول هذا صحيح والاستدلال بهذه الآية أيضا صحيح لو لم يأتي من الأحاديث الصريحة التي سوف تأتي ما يدل على تحريم المعازف، مفهوم؟ عشان نقول الدليل صحيح لكن المسألة مش صحيحة، الدليل صحيح لأنه يشمل المعازف، نعم لو لم يأتي من الأحاديث ما يحرمها. الصحيح أخوانا أن الطيبات هنا بمعنى المستلذ وليست بمعنى الحلال، وليست بمعنى الحلال، الطيبات هنا بمعنى المستلذ وليس بمعنى الحلال، ليه؟ لأن لو قلنا أن الطيبات بمعنى الحلال لكان معنى الآية ويحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، دي فائدة بكلام يعني لا يفهم منه أي فائدة، من يحل لهم طبعا يحل لهم الحلال ويحرم طبعا يحرم الحرام، فلو قلنا أن الطيبات هنا بمعنى الحلال والخبائث بمعنى الحرام لما كان في الآية أي فائدة، فالصحيح أنها دليل لأهل العلم المتمسكين بأن الأصل في كل طيب مستلذ أنه حلال، أنه حلال، ده ملخص كلام الإمام الشوكاني، يقول دخلها الألف واللام عشان يشير لقاعدة أصولية أنها أصبحت إيه؟ عام، عام يشمل كل ما يسمى طيبا عام، زي ما اقول الرجل يشمل من؟ يشمل كم رجل؟ يشمل كل من يطلق عليه الرجل بلا حصر بلا حصر، يشمل كل ما يسمى رجلا. وبيشير ايضا لقاعدة مهمة لإمام الشوكاني ان الالف واللام للعموم، وهذا هو الاصل، ان الالف واللام للعموم وهذا هو الاصل. الاصل في الالف واللام انها للعموم، كما ان الاصل في اللام انها للتعليل، انها للتعليل. طب الالف واللام تأتي لغير العموم؟ تأتي لغير العموم طبعا. طب واللام لوحدها تأتي لغير التعليل؟ نعم تأتي لغير التعليل. الاثنين هنحتاج لهم في المبحث ده ان شاء الله. طيب يبقى اذا الدليل ده دليل مسلم به من جهة الدلالة ويعكر عليه، ولذلك لا يعتبر تصحيحا للمسألة، يعكر عليه انه قد جاءت احاديث صحيح صريحة لا مطعن فيها في تحريم المعازف كلية. طيب هو ده اهم ما اضفوها هنا المجوزون لآلات العزف والمعازف كلية، وهو عموم قول الله تعالى في وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات جمع طيب، والطيب هو المستلذ. المستلذ إيه بقى؟ مستلذ طبعا طبعا، يعني طبع البني آدم يستلذه، طبع ابن آدم يستلذ أي يميل إليه. طبع من؟ طبع الإنسان المعتدل المزاج، طبع الإنسان المعتدل المزاج. يعني غالب الناس يستلذون هذا الأمر أو يستريحون لهذا الأمر فيكون طيبا، والعكس بالعكس في أمر الخبيث. كده انتهت أدلة المجوزين الأدلة الأساسية، وإلا فقد عرضوا أدلة أخرى نحن في غنى عن عرضها لضعفها وتهافتها. فمنهم من عرض أدلة منها منامات منامات، ومنهم من عرض أدلة أخرى أن هذه الأصوات تشبه أصوات البلابل والعصافير، بما أن أصوات البلابل والعصافير طبعا ما حدش يقول إن هي محرمة أو يجب إخراط العصافير، فإذا هذه أيضا أشياء مثلها في الحج. وهذه أدلة متهافتة ضعيفة لا يشتغل بمثلها، لكن هي لناس من أهل العلم القدامى هذه الأدلة. طيب بعد ذلك نستعرض أدلة المانعين، أدلة المانعين، وهو القول الراجح في هذه المسألة، في مسألة جواز استخدام المعازف من عدم جواز حكم استخدام المعازف. المانعون كالمبيحين بالضبط استدلوا بأدلة عامة وخاصة، استدلوا بأدلة عامة. أهم هذه الأدلة العامة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لهو المؤمن إلا في ثلاث، ليس لهو المؤمن إلا ثلاث. أو الحديث جاء بلفظ آخر: كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث، إلا في ثلاث. أو ورد بلفظ ثالث وهو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو وله أو سهل إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين. احنا بنمال اللفظ ده بالذات لأنه هو ده الصحيح بس من كل الألفاظ دي. مشي الرجل بين الغرضين بين الهدفين ده معنى الغرضين يعني. وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة هو درجة الحديث تحقيقه لنا إن شاء الله. يبقى هذا الدليل العام ورد بعدة ألفاظ، منها ليس له المؤمن إلا ثلاث، ومنها كل له يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث، ومنها كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو وله أو سهل إلا أربع خصال. فهذا الدليل العام استدل به المانعون فقالوا معلوم أن المعازف وغيرها هي من اللغو، وهذا أمر لا يحتاج إلى جدل، محدش طبعا حتى المجوزين مالوش دي عبادة، لأن احنا في صدد المسألة لما جينا ندوب المسألة قلنا هذه من المسألة من العادات أم من العبادات؟ من العادات، يبقى ما نرجعش ثاني ننقض هذا الكلام. فالمانعون قالوا هذه الأحاديث تثبت أن عمل ابن آدم كله باطل في عاداته إلا ما كان من هذه الخصال، من تعلمه لرمي بقوس أو مشيه بين الغرضين للمنافسة أو تأديبه لزوجته أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لزوجته أو تعلم السباحة، وما كان غير ذلك فهو باطل. والباطل أمر العباد بأن يمتنعوا عنه، نعم يكفي أن الشر يسمي هذا باطلا لكي يكون قرينة على الابتعاد عن هذا الشيء. عايز ايه اكثر من ان هو باطل؟ لو ثبت انه باطل هل تحتاج الى دليل على التحريم؟ يبقى بالضبط كاننا نقول هذا الشيء المحرم ما الدليل على تحريمه؟ الدليل على تحريمه متأخرين بانه محرم، مثل محرم، فلا يمكن بعد ذلك ان تقول هذا الشيء الباطل، هذه المعازف الباطلة ما الدليل على تحريمها؟ خلاص فيش دليل، ما هو انت مدام سميتها باطلة وهو ده الدليل أساسا. فهكذا يقول المانعون، قال كل ما عدا هذه الخصال فهو باطل من أمور الله، ومعلوم أن المعازف هي أصل الله، فمن ثم كانت هذه المعازف محرمة. نقول هذا الدليل في الحقيقة لا يصلح للمانعين، لأن اللفظ الأول والثاني ليس له المؤمن إلا في ثلاث، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل، هذا اللفظ الأول والثاني هذا ضعيف يعني اللفظ ده ضعيف واللفظ الآخر أيضا ضعيف. أجاد ابن حزم في المحلى في تضعيف هذه الروايات، كل ما قال ابن حزم في صدر بحثه في الرد على أدلة المانعين استعرض هذا الدليل لكل هذه الألفاظ وضعفها. وبالحقيقة القول قول ابن حزم في التضعيف إلا في اللفظ الثالث، إلا في اللفظ الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو. خلاص، يبقى هذه طريقة مختصرة لمن أراد الاختصار. هذا الدليل العام الذي استدل به المانعون، أول نقض يوجه إليه أن اللفظ الأول والثاني لم يصح، والقول فيه قول ابن حزم، ولم يصح إلا باللفظ الثالث فقط. أيضا اللفظ الثالث ضعفه ابن حزم لكنه لم يكن مصيبا في هذا كما سوف يتضح الآن إن شاء الله. يبقى ده الدليل الأول. الأول ما دام احنا ادعينا إن هذا اللفظ صحيح، هنقرأ لكم ما يثبت صحته وما يثبت ضعف الألفاظ الأخرى، ثم نتكلم على فقه هل هو دليل للمانعين أم لا. في الحقيقة هو ليس بدليل للمانعين. أبسط شيء هذا الحق وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس له إلا في ثلاث، أو كل له يله به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث، أو كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو له فهو له وله أو سف. هذا الحق أسلوب الحق لما يقول كل له باطل إلا في ثلاث، هذا الحق جاء من الأحاديث ما يثبت نفسه كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيه ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا الحق حق المحرمات هائل معلوم طبعا كما تعلمون جميعا، جاء في الكتاب والسنة ما هو أكثر من هذه المحرمات، صح؟ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا، هذا الحق ثبت نسخه بالكتاب والسنة. ما معنى ثبت نسخه؟ قلوا مش ثبت نسخ المحرمات، لا ثبت نسخ الحق. يعني انت بتقول ايه؟ بتقول مفيش محرم الا هذه الاشياء. بنقول كلامك ان مفيش محرم الا هذه الاشياء ده اتنسخ، لكن هذه الاشياء محرمات. بمعنى ان احنا عايزين نقول ايه؟ يعني الايه بقى فيها ثلاث محرمات وبعدين الكتاب والسنة أضافوا محرمات أخرى كثيرة، مفهوم؟ ده معنى قولنا بالنسخ. مش المحرمات دي أصبحت منسوخة أصبحت جائزة، لا نقول بأن هذا الحق أصبح منسوخا، أصبح منسوخا، ماشي خلنا. فكذلك هذا الحق الوارد لو مشينا على ظاهر كلامهم اللي هم عايزين يستدلوا به، مع ان ظاهر الكلام برضو مفهوم خطأ، لكن لو مشينا على ظاهر الكلام من ان هذه الاحاديث تحصر امور الله في ثلاثة اشياء او في اربعة اشياء لكان هذا الحصر منسوخا. يعني ايه منسوخا؟ يعني نقول ثبت ان الامور الجائزة ليست هذه الاشياء الثلاثة فحسب، بل زاد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مفهوم يا اخوانا عايزين نقول ايه؟ الالفاظ العامة دي على ظاهرها بتقول ان امور الله جائزة في اربع اشياء فقط، في اربعة اشياء فقط، ماشي؟ نقول هذا الحق يعني تحديد الجائز باربعة بس بأصبح منسوخ. منسوخ بايه؟ منسوخ بالسنة ومنسوخ ايضا بالاجماع. منسوخ بالسنة معلوم. في باب المسابقة اوردنا اشياء اخر مما جاء التفابق فيها واللهو فيها. وغير هذا اقرب مثال لسه احنا بنقول حديث الاحباش اللي لسه احنا كنا بنقوله. واقرب ما فيها تفابقه صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة. واقرب ما فيها انه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كان يجلس وكان اصحابه يتذكرون امور الجاهلية فيتضاحكون ويبتسم هو صلى الله عليه وآله وسلم. واقرب ما فيها ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من انه كان يداعب اصحابه فيقول يا ابا العمير ما فعل النغير اللي هو طائر صغير له. وكان يقول للمرأة لا يدخل الجنة عجوز فخافت المرأة الى ان اوضح لها صلى الله عليه وآله وسلم. الى غير ذلك من الاحاديث التي لو راجعنا سيرته صلى الله عليه وسلم ومزاح صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع اصحابه لوجدنا امثله كثيره جدا تدل على ان هذا الحصر في الحقيقه ليس على حقيقته. فاذا المستدل قدامه طريقين اثنين والطريقين لا يؤديان الى تحريم المعاد. قدامه عشان يجمع بين هذه الاحاديث وبقية السنة قدامه طريقين اثنين. اما الطريق الاول يقول نعم هذا كلام صحيح هذا الحق ليس على ظاهره وجاء في السنة ما يثبت ان هناك من الله ما هو جائز ككذا وكذا وكذا من الامثلة اللي احنا بنقول عليها. فهذا طريق والمشي في هذا الطريق يؤدي الى عكس ايه الى عكس الدعوة. ما عايزين يقولوا ان الحديث دليل على تحريم ايه المعرفة. الموافقة على الاستدلال على مناقشة الحديث بهذه الطريقة يؤدي الى ايه اخوانا يؤدي الى عكس الدعوة يؤدي الى انه لا يثبت تحريم المعرفة لان اصبح هذا الحصر الصحيح. او امامه طريق اخر وهو الذي سلكه جمهورهم اي جمهور المانعين وهو تأويل الحديث. تأويل الحديث مضطر انه يؤول يعني يقول ليس معنى له هنا اي له المذموم وليس معنى الباطل اي الباطل المذموم كقوله ووجدك ضالا فهدى ليس على معناه المتبادر الى الذهن من ان الضلال بالمعنى المذموم اي انه صلى الله عليه وسلم كان مذموما صلى الله عليه وسلم ولكنه ضال بمعنى انه لم يكن يعرف الطريق وهذا لغويا صحيح ولذلك يسمى من الرواة يقال ابو فلان الضال مع انه من ائمة العلم لكن مش ضال عشان هو ضلال ضال لان هو كان حدث له حادثة مشهورة فضل الطريق في اثناء سفره فاطلق عليه هذا فلان المضطر لكن مش ان هو ضلال. فاحنا مضطرون ان احنا نرجع الى المعنى اللغوي. صحيح الاصل هو المعنى الشرعي لكن لما نلاقي ادله اخرى تعارض هذا المعنى الشرعي ايه الادله الاخرى حتى احنا نتناقش مساله المعاني اقل شيء ان احنا نقول لا الشرع بيثبت ان المباحات ليست محصورة في هذه الايه الاشياء الثلاثة او الاربعة. فانتوا لازم تضطروا ان تؤولوا الحديث. اما ان تؤولوه تقولوا نعم ليس هذا الحفظ مرادا انما نسخ او تقولوا نعم هو محصور فعلا لكن ليس بمعنى الضلال والباطل المتبادر شرعا. مفهوم ولا مش مفهوم ولا كلام صعب؟ هنقول حظر هنقول السماع فسق والتلذذ به كفر بس لما يطلع ان هو حرام. طبعا هو حرام بس قصدي لما يتضح لنا من البحث ان هو حرام هنقول يعني ان شاء الله. طيب ما هو اصل لو قلنا ما استثناه الشرع فهو حلال هيتعرف هيقول طيب خلاص الشرع استثنى كل طيب من الله. هيقول لك الشرع قسم الله او احنا في عادتنا الله نوعين في له ما هوش طيب وفي له طيب معلوم هذا طبعا في له طيب وفي له مش طيب خلاص اقول له طيب داخل في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات بس فما زدنا شيء ما زدنا شيء. يبقى اذا ده ملخص هذا الدليل. هذا الدليل احتج به المانعون وقلنا في الحقيقة هو لا يدل على المنع أي لا يدل على تحريم المعاذي المراد البحث فيها وذلك لأن هذه الألفاظ تحصر أمور الجائزة في عدد ثلاث أشياء أو أربعة أشياء والمعلوم شرعا عند المانع وعند المجوز أن المباحات أكثر من ذلك بكثير جدا حتى أن المانعين دول نفسهم بيقولوا إيه بيقولوا الأصل في العادات الإيه الإباحة. طب منين جبتوا من أصل في العادات الإباحة وانتوا لو خدتوا بالظاهر الدليل ده هيبقى الأصل في العبادات في العادات ما إيه المنع أساس المنع أساس. فإذا إيه الدليل لا يستقيم الدليل لا يستقيم إما الورود السنة بغير ذلك إما الورود السنة بغير ذلك فيقولوا إذن هذا الحق منسوخ أو يضطروا كما سوف يأتي من كلام الآن أو يضطروا لتأويل الحديث أو يضطروا إلى تأويل الحديث وكلا الطريقين لا يؤدي إلى تصحيح القول بالتحريم اللي ملتبس عليه أي شيء اللي احنا قلناه بس يقول يعني اللي فيه التباس في الاستدلال طبعا التصحيح هنقرأه ثلاثة حالة والكلام اللي أنا عم أقوله ده هنقرأه ثلاثة حالة من ناحية الاستدلال لكن المراد إن أنت بس الأول تاخد ملخص يعني قلنا المراد به أن اللهو المباح ليس محصورا في هذه الأشياء الأربعة ده معنى النص في أبسط تعريفه النص المراد به أن الله المباح لا ينحصر في هذه الأشياء الأربعة أو الثلاثة. هيالي السؤال طب هم كام؟ إما إن أنا أقول لك هم كما وردت بهم السنة وإما إن أنا أقول لك هم كما ورد في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات فالمستثنى الجائز كل ما كان طيبا ماشي ده معنى النص. طيب نقول بتصحيح الحديث تثبيت الحديث بلفظ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل. الحديث وارد في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 315 وأيضا تعرض له ابن حزم بالتفصيل في المحلى الجزء التاسع وتعرض له آخرون هيأتي ذكرهم بالتفصيل الآن منهم الإمام القرطبي ومنهم الشوكاني ومنهم الحافظ في الفتح كما سوف يأتي الآن إن شاء الله. هذا الحديث إسناده صحيح وقد رواه الإمام النسائي في عشرة النساء ورجاله ثقات رجال مسلم أي رجال صحيح مسلم غير عبد الواحد ابن بخت. ليه احنا بنقرأ كلامه؟ عشان ابن حزم غمس الحديث ده بالرجل ده غير عبد الواحد ابن بخت وهو ثقة اتفاقا وهو ثقة بالاتفاق يعني الحديث اسناده صحيح طب عبد الواحد ده حاله ايه اللي هو مش رجال مسلم ثقة بالاتفاق. ابو محمد طعن في هذا الحديث طعن في بقية الالفاظ وطعنه هو الصحيح بقية الألفاظ التي ضعفها ابن حزم تضعيفه صحيح القول قوله إلا هذا. أما جاء عند اللفظ ده قال ابن حزم عبد الواحد ابن بخت غير مشهور بالعدالة, غير مشهور بالعدالة, غير مشهور بالعدالة. هو يعني وقف النص ما قالش مجهول ولا تبنى اي قول, لكن قال غير مشهور بالعدالة. وده حكاية عدم العلم, حكاية عدم العلم. عبد الواحد بن بخت عرفه الأئمة ولم يطعن فيه احد بتضعيف ولا حتى قول احد, يعني لم يغمزه احد, لم يغمزه احد من أئمة هذا الشأن ولا من غيره, ولا من غيره. حتى ابن حزم لم يغمزه, وابن حزم كده غمزه لم يغمزه. وقال ايه؟ قال غير مشهور بالعدالة, غير مشهور بالعدالة. ده حد علمه, لكن الأئمة عرفوه وعرفوا أنه ثقة. ومن المعلوم البديهي أن المثبت مقدم على النافي, إلا لو النافي اللي هو المجرح جرح بتفصيل, لكن هؤلاء ابن حزم اعتمد على عدم علمه. اعتمد على علمه ولا على عدم علمه؟ على عدم العلم. قال غير مشهور بالعدالة, ما عرفوش, ما يعرفش حد من الأئمة المعتمدين وثقوه غير عرفه, غيره عرفه. حتى أن الإمام الحافظ ابن حجر وثقه توثيقا مطلقا دون أي إشارة حتى لكلام ابن حزم, دون أي إشارة حتى لكلام ابن حزم. فإذا هذا يصح الحديث ويثبت هذه اللفظة. وقال المنذري, وقال المنذري عنه بإسناد جيد, أي أنه مروي بإسناد جيد. أعله ابن حزم, أعل هذا الحديث بعلة أخرى, أعل الحديث بعلة أخرى, وأعل ابن حزم بطريق آخر فيه الزهري مجهول ولم يتعرض للطريق الصحيح. نعم, الحديث يا أخوانا مدار البحث فيه أن هناك طريق آخر, طريقا آخر عبد الوهاب هذا له فيه شيخ اسمه الزهري, مش الزهري له محمد بن شهاب, زهري آخر. فقال ابن حزم والزهري هذا مجهول اتفاقا. شوف الدقة في الكلام. عن عبد الوهاب قال لا يعرف, غير مشهور بالعدالة. عن الزهري قال هذا مجهول اتفاقا, والقول قوله, هذا مجهول اتفاقا. نعم في هذا الطريق, لكنه لم يتعرض للطريق الصحيح الذي لا يوجد فيه هذا المجهول, والذي هو متصل, يعني لا يوجد فيه هذا المجهول مش منقطع وأيضا متصل. فإذا يصح من هذه الألفاظ اللفظ الأخير, وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل وهو لغو ولهو أو سهو إلا أربع خصال. نذكر كلام أهل العلم على هذا الحديث, على هذا الحديث بما يحويه من محاولة للمانعين في حصر اللهو في أشياء معدودة. أول من ناقش هذا الله ابن حزم نفسه بعد أن ضعفه, ناقشه أيضا من جهة الفقه فقال ثم ليس فيه, أي في هذا الله, إلا أنه سهو ولغو, إلا أنه سهو ولغو وليس فيه تحريم, وليس فيه تحريم. ابن حزم يقول إن الحديث يقول فهو لغو ولهو أو سهو, يعني متردد بين هذا وذلك, يعني متردد بين كونه لغو ولهو أو سهو أوثق. فيقول هذه الصيغة لا تثبت تحريما, هذه الصيغة لا تثبت تحريما. وهذا الكلام محتمل, بعض الشيء محتمل, هو قد يناقش في حكم اللغو وأن الآيات جاءت بالإعراض عن اللفظ، لكن هذا النقاش لا نحتاجه لأمرين، لأن الحديث استدرك فقال أوسى فأصبح الأمر غير مبين. يعني غير مبين؟ يعني الحديث كأنه يسوي بين ما هو لغو وله وبين ما هو سه وبين ما هو سه، ومعلوم أن السه ليس بالمحقق، ومعلوم أن السه ليس بالمحقق. فهو إذن لا يجزم بشيء معين، لا يجزم بشيء معين، إنما هو يحث المؤمن على أن تكون أموره دائما دائرة في هذه الأمور الأربعة، دائما دائرة في هذه الأمور الأربعة. فيقول أما غير هذه الأمور فهي إما أنها سهو، يعني غفلة من العبد، غفلة جمالها سهو يعني ناس، يعني مش قاعد يغني الناس أو قاعد يغني الناس، سهو يعني في غفلة من العبد، أو قد يصل أمرها إلى كونها لغو، إلى كونها لغو. فأنت ترى أن اللفظ لا يساعد على القول بالتحريم، لكن يمكن أن يقال بأنه شيء يصل إلى درجة التنزه، يصل إلى درجة التنزه، ولا يمكنك أن تقول بأنه نص في التحريم. تقول لي سؤال، تقول لي طب ما أنت متحكم، أنت ليه بتتعنت وتقول عايز نص في التحريم؟ يقول لك هو متعنت ليه؟ لأنه هو مع أدلة عامة اللي هي عمومات التحليل، اللي هي نصوص وأصول تثبت إن ما كان عادة فهو حلال، فبيقول أنا متمسك بالعادات دي، متمسك بالأصول دي. وهذا الحديث يثبت إن الأمر أقصى ما فيه أنه متردد، أنه متردد، يعني أقصى ما فيه أنه أمر يتنزه عنه. فلذلك لتمسكي بالأصل اللي هو يوحي لهم الطيبات أو قد فصل لكم ما حرم عليكم، ده بيشجعه ان يجي في موطن زي ده ويقول أقصى ما يفيده الحديث أنه إيه؟ أنه أن العبد يتنزه عن مثل هذا الأمر، أن العبد يتنزه عن، لكن يصل إلى درجة التحريم وتفسيق المستمع والفاعل فهذا صحيح والقول صحيح لا يفهم من الحديث. يبقى ده إذن طريقة ابن حزم في مناقشة الحديث، قلنا لم يصب في تضعيفه لكن أصاب في الرد على الدلالة، على الدلالة من كون هذا الحديث يستطيع أن يخصص العمومات التي تثبت إباحة له، أو من كون هذا الحديث نقص في التحريم. أجاب أيضا المجوزون على هذا الحديث بإجابة قالها الإمام الغزالي أبو حامد، نقل هذا الإمام الشوكاني، قال قوله كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل. اللفظ الحديث هذا اللفظ ضعيف في عبد الله بن زيد وهو مجهول، وهو مجهول، لكن ده كلام الناس. قال الغزالي قلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة، بل يدل على عدم الفائدة. الإمام الشوكاني يكمل الكلام، انتهى كلام رد الغزالي. الغزالي يقول إن قوله باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة، يبقى اتجه لإيه يا أخوانا؟ اتجه إلى معالجة تفسير الحديث بالتفسير اللغوي، لأن احنا عارفين إن باطل، باطل شرعا يتبادر إلى الذهن المعنى الشرعي وهو الإثم، صح؟ هو هنا اتجه إلى الرجوع لأصل اللفظ إلى المعنى اللغوي، كما مثلنا بقوله تعالى وجدك ضالا فهدى اضطروا ان هم يرجعوا بالمعنى التفسير الى المعنى ايه اللغوي. ليه يا اخوانا؟ لقرينة. طب ما القرينة الحاملة للامام الغزالي على التفسير للتفسير اللغوي كنا القرينة ما قدمناه وما ثبت في السنة من ان هناك اشياء اخرى ثبت جوازها لم يأتي ذكرها في هذا الحديث. وايضا عموم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات الذي يثبت حل ما هو كل طيب مستلذ. حل كل ما هو طيب مستلذ. هو عايز يجمع بين النصوص فيقول هنا باطل بمعنى مش باطل شرعا لكن مش معنى ان هو في اسم لكن باطل بمعنى ان لا يترتب عليه فائده الا في هذه الاشياء الاربعه فكلها فوائد. هو عايز يقول هذا. الامام الشوكاني بيعلق على هذا الكلام يقول ايه؟ يقول وهو جواب صحيح لان ما لا فائدة فيه لان ما لا فائدة فيه من قسم المباح من قسم المباح على ان التلهي على ان التلهي بالنظر الى الحبشة وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة. وأجاب بإجابة ثالثة أيضا من الشوكاني قال أن لو حكمنا بتحريم الله لكونه لهوا على نص الحديث لكان جميع ما في الدنيا محرما لكان جميع ما في الدنيا محرما لأنه له لقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. مفهوم يا اخوانا الكلام؟ يبقى هو اما استعرض كلام الامام الغزالي انه صدر الى التفسير باللغه مش بالشرط واما ان هو قال بان يلزمكم على هذا ان تحرموا كل امور الدنيا كل امور الدنيا وهذا لا يقول به احد فاما لهذا واما لهذا لا يمكن ان يكون هذا الحديث نص في المساله. الامام الغزالي اول الحديث بان الباطل اي باطل لغه وليس البطلان الشرعي المرادف للاثم وليس البطلان الشرعي المرادف للاثم وايده في ذلك الامام الشوكاني وفي الحقيقه القول قولهم ايضا وفي الحقيقه القول قولهم ايضا. حاضر عشان اكمل بس. طيب أما الإمام القرطبي في آية رقم 60 من سورة الأنفال آية رقم 60 من سورة الأنفال ناقش أيضا هذا الحديث وأوله رغم أنه من القائلين بتحريم المعاش. قال كل شيء يدبو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق فإنه من الحق. أنا بأكمل لأن مش نادر بكل الصلاة لما أخونا يرفع تصير فوق يعني عشان كده بنكمل يعني مش مبقاش وقت. يقول الإمام القرطبي ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل خذوا بالكم يقول أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل يعني مما لا يترتب عليه ثواب في الآخرة يبقى كأنه اضطر أن يناقش كلمة له أو باطل بالمعنى الإيه بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي بالمعنى الاسم، زي كلام الامام الغزالي يقول ان كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الاجل فائده فهو ضار. يعني عايز يقول كل اللي ما ترتبش عليه ثواب في الاخره وكمان ما فيهوش نفع في الدنيا فهو باطل. ادي معنى الباطل عنده، ادي معنى البطلان عنده، وهو تفسير بالمعنى اللغوي وليس تفسير بالمعنى الشرعي للقرائن التي ذكرناها. فهو باطل والاعراض عنه اولى، والاعراض عنه اولى. وهذه الامور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق. هيبين ليه بقى حق، هيقول بقى هيستعرض كل فائدة في هذه الأشياء الثلاثة أو هذه الأشياء الأربعة من تأديب فرسه أو ملاعبته امرأته او مشي بين الوربين او رمية بقوس او مرضى في هذه الاحاديث. هيبين لكل واحدة من دول رغم ان ظاهرا ان هي لعب له الا ان هو يترتب عليها فائدة اخروية ثواب يعني. لكن الذي يهمنا من الكلام انه وافق الاخرون على تأويل الحديث وليس على اعتماد كونه دليلا. اول الحديث بما اول به الامام الغزالي ان هذه اللفظة باطل بمعنى انه غير مفيد وليس باطل بمعنى انه اسم. اضطروا كده ليه؟ اضطروا كده للاشياء التي ذكرناها من قراءة. وكذلك استعرض او تعرض لهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء 30 صفحة 216. انا ما اخرتش الاقامة اخوانا فهم يطلعوا حصيرا فيه. قال وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنها من الحق فإنهن من الحق. يقول وهذا اللهو الباطل، شيخ الإسلام بأول حديث بمعنى آخر يقول وهذا اللهو الباطل من أكل المال به، يعني لو كان الحاجات دي على فلوس اللهو الباطل غير الحاجات دي الثلاثة غير الحاجات الأربعة الحديث يقول ان هي باطل. شيخ الاسلام عايز يقول باطل لو اقترنت بها ايه؟ فلوس، يعني لو كانت على رهن. اي تأويل الحديث عايز يقول خلاف الاشياء دي باطل بمعنى ايه؟ صح، لكن لو اقترن بها ايه؟ مال، كانت مسابقة على مال. مفهوم؟ وهذا اللهو الباطل من اكل به المال، من اكل المال به كان اكلا بالباطل، ومع هذا يرخص فيه، يرخص فيه ايه؟ لو من غير مال طبعا، كما يرخص للصغار في اللعب، طبعا لعب بالصور وما هو ممنوع في حق الاخرين. عايز يقول شيخ الاسلام ان خلاف الاشياء الثلاثة دي فعلا باطل لو كانت مقترنة باكل مال، لو كانت مقترنة برهان، لكن خلاف كده تكون جائزة. بيقول زي ايه؟ زي ما احنا بنبيح مثل هذه الاشياء للايه؟ للاولاد، بنقول الاولاد العبوا زي ما يعود بالصور وغير ذلك، ومع ذلك لو فعلها الكبار لكان محرما. هو عايز يقول نفس الاشياء دي جائزة الا تصبح محرمة لو اقترنت بمال، لو اقترن هذا بمال. ايضا ناقش هذا الحديث الامام البخاري في صحيحه وتكلم عليه الحافظ ابن حجر. تكلم فين الامام البخاري اورد الحديث ده فين؟ تظن فين؟ كل له من باطل. تظن فين؟ في باب بعيد لم يخطر على ذهن احد في كتاب الاستئذان. كتاب الاستئذان يعني ليس في كتاب الادب ولا في كتاب مزاح صلى الله عليه وسلم او غير ذلك ممن يظن ان الباب فيه، لكن اورده في كتاب الاستئذان من صحيح. بوب لهذا الباب بباب يعرف منه مذهب الامام في تأويل هذا الحديث. يقول الباب، عنوان الباب يقول: كل لهو باطل اذا شغله عن طاعة الله. يبقى حط محدود، حط محدود، يبقى ما اتجهش للتأويل اللغوي. الباطل معنى ايه؟ لكن ده مقيد بما اذا شغله ايه؟ عن طاعة الله. طبعا دي هتدخلك مشكلة اعقد شوية. هيقول طيب ما تأديبه فرسه وملامته امرأته ده برضه باطل اذا شغل عن طاعة الله، فما الفرق بين الاثنين؟ ليه الحديث قال كذا الا كذا؟ ده يدخلنا في بحث. يعني لو كان في وقت في اخر الدرس، في اخر البحث، في اخر مبحث المعازف، بنقول هو موضوع الاستثناء المنقطع والمتصل. لكن خلينا على ظاهر كلام الامام. يقول كل لهو باطل اذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامره. وقوله تعالى ده الامام بخاري في سطرين بيستعرض موضوع ينتهي في ابحاث، مش صفحة، ابحاث. يعني هو شوف استعرض الحقيقة واوضح مذهبه ان باطل بمعنى اذا شغله عن طاعة الله، وده يطلبين خش مبحث التفسير الاسلام المتقطع والمنفصل. يقول ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك ولم يكمل. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، كانه عايز ايه؟ كانه عايز يقول ان ده يصبح دليل على التحريم. امتى؟ اذا شغل عن طاعه الله بالقيد اللي هو عامل. واخدين بالكم ولا تهتم؟ واخدين بالكم ولا تهتم؟ يبقى ده هيضطرنا ان احنا لما نيجي عند الايه دي وهي من ادله المانعين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هنفرق بين نوعين، بين ما كانت اللام فيه للتعليل، وده مذهب البخاري لانه يقول اذا شغل عن طاعة الله، وده مذهب ابن حجر ليضل يقول نعم هذا باطل. لو راح اشترى الحديث لهو الحديث ده ليعصي به وليضل عن سبيل الله فهو محرم. فكأنه يقول اللام هنا لام ايه؟ لام التعليل. اما الجمهور فيقول هذه اللام لام الغاية. لما نيجي عند الآية من أدلة المانعين هنفرق لكم بتفريق بسيط ان شاء الله بين لام التعليل ولام الغاية، وامتى نقول هذه لام التعليل ومتى نقول هذه لام الغاية. يعني هي مش بالتشهي طبعا، متى نقول هذه لام التعليل ومتى نقول لام الغاية. لكن الصحيح في تفسير الآية هو مذهب الإمام البخاري ومذهب ابن حزم. الصحيح أن هذا التفسير هو الصحيح. المهم أن قبل ما نستعرض كلام الحافظ شرحا، ده نوع ثاني من التأويل، ده نوع آخر من التأويل. يقول الباطل بمعنى إثم، لكن كل هذا مشروط بشرط واحد وهو إذا شغل عن طاعة الله، وهو إذا شغل عن طاعة الله. طيب نقول يبقى إذا الإمام البخاري أورد الحديث كل لهو باطل وأوضح مذهبه في التفسير، وهذا المذهب وافقه عليه الحافظ ابن حجر كما سوف يأتي من كلام الأئمة الذين شرحوا هذا الباب. يقول كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وأورد فيه حديث أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال في حديثه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فليتصدق طبعا تكفيرا لإيه؟ بالذنب حتى يدخل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ده الغرض من قوله فليتصدق يعني اللي يقوله تعالى نلعب على رهان وما ذلك تكون كفارته هو أن يتوب إلى الله عز وجل وأيضا أن يتصدق طبعا بعضهم قال يتصدق يعني يتصدق بالمقدار اللي كانوا هيخش فيه على رهان لكن لا يلزم لا يلزم أن يكون مقدار الصدقة هو ما يساوي مقدار الرهان أن لو كان تم يعني بينهم هنقف عندها هنا لكن قبل أن ننهي نذكر لأن الدليل الأول للمانعين هو ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم كل له من فوضات إلا ثلاث أو كل شيء من ذكر الله إلا أربع خصال أو كل له يلهو به المؤمن فوضات إلا كذا وكذا وكذا قلنا أن الحديث لا يصح إلا باللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له وله أو ثاء وأصاب ابن حزم في تضعيف بقية الألفاظ إلا هذا اللفظ فإنه قد صح أما تأويل هذا اللفظ فهو لا يشهد للمانعين لا يعتبر دليل للمانعين لأن كلهم سواء المانع أو المبيح اضطروا لتأويل هذا الحديث إما بقولهم باطل بمعنى باطل لغة يعني غير مفيد وإما بقولهم باطل بشرط إذا شغل عن طاعة الله يكون المحصلة إيه؟ المحصلة أنه لا يمكن الاعتماد عليه أنه دليل في تحريم مسألة المعازف وهي موضع كلامنا عليه نكمل إن شاء الله في المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي أنا أشكي السليم أما بعد فالشيخ محمد بيعتذر لأنه هو تعب يعني فجأة النهاردة يعني فمعذرة أنه هو مش قادر يجي وإحنا هنكمل يعني الوقت قليل في الدرس وننهي إن شاء الله قبل العشاء بإذن الله فاللي كان يعني مش مرتبط بالدرس ويرغب ان هو ينصرف لا حرج عليه مش ما يضطر للجلوس نعم عندنا في القرى يصنع الناس في بيوتهم يصنع الناس في بيوتهم الطعام في ايام السنه ويسمونها مواسم المواسم وقد يبعثون ببعض الطعام إلى بناتهم عند أزواجهم فهل صنع الطعام من اللحم في هذه المناسبات مثل عاشوراء وغيرها هل هذا من قبيل العادات أم أن ذلك لا يجوز الحقيقة أمر التوسعة في مثل أيام عاشوراء وغيرها من هذه المناسبات التي يعتبرها الناس مواسم يعني ينبغي الإنسان هو لا يجاريهم في مثل هذا ليس من قبيل تحريم الطعام ولكن من قبيل تنبيههم إلى السنة فالسنة في هذه الأشياء أن هذه مواطن عبادة ومنها ما يكفر عددا معينا محددا كما ورد في حديث عاشوراء وغيرها من الذنوب ومنها ما استحبه الشرع لأنه موطن ووقت عبادة زي العشر الأوائل من ذي الحجة فينبغي للإنسان ما هو لا يجاريه في مسألة الطعام ليس من قبيل التحريم ولكن من قبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هم الناس متصورون أو يتصوروا أن السنة هي في المسح في الأكل والشرب وبعدين يأتي السؤال هل أكل والشرب حرام؟ لا ما هو الأكل والشرب مش حرام لكن ممكن للإنسان أن هو يرفضه ويرفض أن هو يجاري في مثل هذه الأشياء لماذا؟ تنبيها لحقيقة هذه السنة ويكون هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني يقول في لجان الامتحانات في الابتدائي يقوم بعض المدرسين بتيسير الغش للأولاد. نعم، الامتحانات في الابتدائي يقوم بعض المدرسين بتيسير الغش للأولاد، بل ويملون عليهم الإجابات ويستدلون بأن المادة صعبة على الأولاد جدا، وإن لم نفعل ذلك لم ينجح أحد، فما حكم فعلهم هذا؟ حكم فعلهم هذا غش. هم يقولوا احنا بنغشش العيال يبقى هم غششين، بس ادي حكم فعلهم، يعني هذا لا يجوز طبعا، لان ده المدرس اللي بيعمل كده او اللي بيحط الطلب على كده ده انسان ما بيؤديش الامانه وانسان غشاش. الانسان لا يؤدي الامانه وانسان غشاش. اما كون الماده بقى صعبه ويسقطوا فيها، يسقطوا فيها عشان الناس القائمين ينظروا في هذه المسألة بقى، ان كانوا يعدلوها يعلوا مستوى الطلبة، يعلوا مستوى المدرسين، وده الصح، او يجعلوا المدرسين يؤدوا، عايزين نوصل له الصورة صح. فايه الصورة الصح؟ ان هو حطك هنا وبيديك اجر عشان تقوم بمهام وظيفة معينة. في سؤال، هل هذه الوظيفة حرام؟ لا، ليست حرام. يبقى يجب عليك ألا تخدعه وألا تغشه. هو حطك هنا في اللجان دي وبيديك فلوس زيادة وبيديك أجر معلم عشان أنت تعلم وتمنع الغش، وأنت وافقت على عقد وتاخد أجر على هذا الكلام. إخلالك بهذا العقد يعتبر غش، يعتبر غش، لا يجوز بأي مبرر، لا يجوز بأي مبرر. طيب السيدة كلها بقى جاية للشيخ محمد. الدليل اللي هو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل لغو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بالقوس وتأديبه فرسي وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. قلنا هذا الحديث يستدل به من يقول بتحريم المعازف، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يثبت وحده، لا يثبت دعوة التحريم. لماذا؟ لأن أهل العلم سواء القائل بالتحريم يعني المستدل بالحديث أو غير المستدل بالتحريم بالحديث كلهم على تأويل ظاهر الحديث. يعني لم نجد أحد من أهل العلم قال نعم المباحات أو اللف محصور في هذه الأشياء الثلاثة فقط أو الأربعة فقط، وخلاف ذلك يكون محرما. لا تجد أحد من أهل العلم ذهب لذلك. ليه لا تجد؟ لأنه كما تعلمون كما قلنا من قبل ثبت في السنة في مواضع كثيرة إباحة اللف في غير هذه الصور، في غير هذه الصور، سواء من مزاحته صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو من سماح لمزاحه وإقراره على ذلك أو من لعب الأحباش وإقراره على ذلك إلى غير، أو ما حدث بحضوره من غناء الجاريتين أو غير ذلك من الأشياء الوقائع الكثيرة التي ثبتت وهي من قبيل الله وليست في هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة. أو عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، وقلنا أن الطيبات المعنى الصحيح فيها جمع طيب وهو المستلذ، المستلذ طبعا، فكل ما يستلذ قد جاء الشرع بتحليله، وده اللي جعل أحد الأدلة يعني الذي جعل أهل العلم يقولون الأصل في العادات الإباحة، ومسألتنا من قبيل العادات. فإما للوقائع التي ثبتت في السنة أو لعموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، إما لهذا أو لذاك جعل أهل العلم يؤولوا هذا الحديث. فالتأويل عندهم محصور بين طريقتين، إما الطريقة الأولى وهي طريقة الغزالي، الإمام الغزالي والشوكاني والإمام القرطبي وغيرهم، يقول نعم قوله صلى الله عليه وسلم باطل ليس بالمعنى الشرعي، لأن باطل شرعا يرادف إثم، كلمة باطل تساوي إيه؟ إثم، تساوي عذاب. قالوا ليس هذا هو المعنى المراد، إنما الباطل هنا بالمعنى اللغوي. إيه المعنى اللغوي كلمة باطل؟ المعنى اللغوي كلمة باطل هو كل ما ليس له فائدة، كل ما ليس له فائدة. لذلك تسمع في كلامهم إما كلام الإمام القرطبي يقول نعم هو باطل لأنه ليس له فائدة، بمعنى أنه ليس له فائدة لا في الدنيا، يعني ما ترتبش عليها يعني في الدنيا، يعني لا يقوي الإنسان أو لا يدر عليه مالا أو غير ذلك، فضلا عن هو لا يأتي بفائدة في الآخرة فلا يأتي بثواب، لكن ليس معنى ذلك أنه يأتي بعقاب، لأن ده تعريف المباح. تعريف المباح وما لا يترتب على الدخول فيه ثواب ولا عقاب، مفهوم؟ فإما أن يقولوا باطل ها هنا بمعنى أنه عديم الفائدة، بمعنى أنه عديم الفائدة، هذه طريقة. فيقول بما أن الحديث كده قابل للتأويل يبقى إذن ليس هو دليل على تحريم المعاد، خلاص. أو الطريقة الأخرى وهي طريقة الإمام البخاري اللي هنقراها دلوقتي، يقول نعم باطل بمعنى إيه لكن بشرط، يعني كأن في الحديث محذوف، والمحذوف أنواع، قد يأتي محذوف وجوبا يعني لازم تضع المحذوف حتى تستطيع أن تفهم، حتى تستطيع أن تفهم الكلام، وإما أن يكون محذوف بدليل. فالمحذوف وجوبا كما جاء في آية كفارة اليمين بعد أن عدد الرب سبحانه وتعالى مخارج الكفارة، يعني لمن كفر عن يمينه، فبعد ذلك قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طبعا ذلك عائد إلى إما أن يصوم إما أن يطعم إما أن يكسب إلى آخر أنواع كفارة اليمين، ثم قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. في الحقيقة دي ما تلزمش الرجل اللي بيحلف، لأن الرجل اللي بيحلف مطلوب منه يعمل إيه؟ يوفي، مش يؤدي الكفارة. ومين المطلوب منه أن يؤدي الكفارة؟ من حلف. يبقى إذا هنا في محذوف ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنفتم، يبقى لازم هنا التقدير، هذه اللفظة تقدير وجوبا لازم عشان السياق يكون مفهوم لغة وشرعا. أما غير ذلك فلا يمكن تقدير محذوف، بالأصل عدم وجود المحذوف إلا لدليل. هنا الإمام البخاري وتبعه على ذلك الحافظ وشراح البخاري اعتبروا أن في هذا الحديث محذوفا، فبذلك يقول الإمام البخاري في كتاب الاستئذان في الجزء 11 صفحة 91 يقول وهو يعالج هذا الحديث، يقول كل لهو باطل، كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، يبقى حط محذوف. يبقى كأن الإمام البخاري عايز يقول الحديث على ظاهره، حديث كل لهو ينهو به الرجل فهو باطل، يقول نعم باطل بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ لكن يقول كأن في محذوف يقول إذا شغله عن طاعة الله. يبقى دي طريقة الإمام في معالجة الحديث أو في معالجة هذه الألفاظ كلية قبل ما نخوض في بقية كلامه، لغاية كده يبقى هو تأييد لكون الحديث إيه؟ لا يصلح للدلالة على التحريم، صح؟ لا يصلح للدلالة على التحريم، لأن هذه آية إيه؟ الآية كل شيء يلهي عن طاعة الله حتى لو كان في ظاهره طاعة. يعني لو انت اقيمت الصلاة اقامها الرجل اقام الصلاة ثم بدل ان تدخل مع الجماعة شرعت في قراءة القرآن او شرعت في صلاة السنة هم اقاموا الصلاة مش هنقول ان هو اقام عليك وانت في الايه وانت في السنة عشان لا ندخل في مسألة خلافية لكن هو اقام الصلاة وبعد ما اقام الصلاة انت رحت قلت على جنب كده الله اكبر رحت ناوي تصلي السنة اهو ده شيء شغلك عن طاعة الله شغلك عن فرض اخر او عن واجب اخر فاذا كون ان ده مقيد بان يشغل عن طاعة الله حتى يكون محرما هذه آية كل شيء كل محرم اي علامة كل محرم كل شيء سواء كان مباحا او في ظاهره انه طاعة اذا شغل عن طاعة الفرض عن طاعة الوقت كان محرما يعني اذا انشغلت بقراءة القرآن عن طاعة والديك عن طاعة والديك في امر مباح يأمرونك بمباح فاذا انشغلت عن هذا بقراءة القرآن كنت آثما لانك تركت الفرض التي تسمى عند اهل العلم ايه عبادة الوقت ما دي عبادة ودي عبادة ودي عبادة لكن اني واحدة فيهم الصح اني واحدة فيهم الصح يقول لك بتاعت وقتها يبقى اذا تنازعت او تزاحمت الطاعات ايها يكون اعلى ثوابا وايها يكون المقدم مختصر البحث مختصر كلام اهل العلم يقول طاعة في الوقت يعني في الوقت ده وقت ايه وقت كذا يبقى ايه المقدم لو جيت في وقت الاذكار واستبدلت هذه الاذكار بتهليل واستبدلتها بقراءة في الفقه واستبدلتها بقراءة للقرآن لم تكن مصيبا للسنة ليه؟ كل دي طاعات والتسبيح في دبر الصلاة أيضا من الطاعات لكن أي شيء من هذه يقدر ما كان في وقتها يعني عبادة الوقت احنا في وقت يتلقى فيه عقد الصلاة يبقى الطاعة المقدمة على جميع الطاعات هي الأذكار الواردة احنا في وقت دلوقتي مثلا وقت بعد الفجر يبقى الطاعة المقدمة على جميع الطاعات ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أذكار فإذا كون الشيخ الإمام يضع محذوفا يقول كل له باطل إذا شغله عن طاعة الله دي آية كل شيء آية كل محرم علامة كل محرم إذا شغله لكن اللي يهمنا تحتنا إيه إن كده هو أثبت إن الحديث ليس بحجة لأنه أيضا أول الحديث صحيح غير طريقة الإمام الغزالي والقرطبي والشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه أوله بأن وضع محذوفا أدى إلى إيه؟ أدى إلى أن الحديث ما يكونش نص ولا حتى ظاهر في تحريم المسألة المتنازع فيها وهي مسألة المعنى فيقول كل له باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله نفس سياق الحاجات دي كلها كل الحاجات دي يؤدي إلى المحذوف اللي هو عايز يحط إذا شغله عن طاعة الله لأن هو جاب الآية هنا ومن الناس من يشتري عشان يقول ان هنا بيشتري لهو الحديث يكون امتى محرم اذا كان متعمدا ان ايه ان يتلهى به عن طاعة الله او بالسبع علمي كأنه يقول اللام هنا لام التعليل لام التعليل مفهوم؟ طيب وأورد في حديث أبي هريرة في المقامرة وقد سبق الكلام عليه من قبل يقول الحافظ قوله باب كل لهو باطل إذا شغله أي شغل الله به عن طاعة الله، أي كمان انتهى بشيء من الأشياء مطلقا، سواء كان مأذونا في فعله زي ما ضربنا أمثلة أو منهيا عنه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا، فإنه يدخل تحت هذا الضابط. ضابط إيه؟ أنه شغل عن طاعة الله. يبقى حتى هي في ظاهرها طاعة، يقول لك يكون يقرأ قرآن وآتي. نعم ابن عمر لما وجد الرجل يصلي في وقت النهي قال لا أدري هل تثاب على ذلك أم تعذر عليه، ده بيصلي ومع ذلك شككه، ومش بيشككه ده هو بينبهه من ديه فاسد أساسا، بل ممكن تدخل في الإثم أساسا، وهو الشكل شكل طاعة أو مباح لكن تنسب إلى إيه، هو ده اللي يؤدي إلى أن حكمها تغير. يعني هي لوحدها مباح أو طاعة، لكن لما ترتبط بحاجة تانية ممكن يتغير الحكم، فالمباح ده ينقلب لواجب أو ينقلب المحرم، أو الطاعة دي تنقلب إلى ذنب، تنقلب إلى ذنب كما مثل لذلك الحافظ. وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها؟ وأول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر، كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله. وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمل لفظ الترجمة اللي هو ايه، قال كل لهو باطل، لان هو الحديث مش على شرط الامام البخاري طبعا، والحديث اللي اورده الشيخ هذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ضعيف كما بينا. معلوم طبعا ان الحافظ في المقدمة اشار الى ان ما سكت عليه هو من قبيل الحسن، لكن في الحقيقة القول في هذه الألفاظ إلا اللفظ الأخير القول فيها قول ابن حاتم بأنها ضعيفة، فالحديث هذا ضعيف. يقول واستنبط من المعنى ما قيد به الحكم المذكور، خذ بالك قيد به حق إيه؟ قال إذا شغله عن طاعة الله، بس كده ما حط استنبطه من إيه؟ قال استنبطه من المعنى، يعني فيش حاجة معينة إلا المعاني اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، إما ما صح في السنة من أنواع التلاهي التي لم تأتي في الحديث، أو ما ورد في عموم قوله تعالى الحل لهم الطيبات، فكل هذه من المعاني التي جعلت الإمام البخاري يقول نعم هذا الحديث تأويله يكون بشرط أن يشغل عن طاعة الله. وقوله ليضل عن سبيل الله، وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد الله في الترجمة من مفهوم قوله تعالى ليضل عن سبيل الله، لما اعتبر ليضل عن سبيل الله اللام إيه؟ لام التعليل، فقال فكذلك يكون في قول صلى الله عليه وسلم كل له فهو باطل، يقول أيضا بغرض أن يشغل عن طاعة الله، يعني متعمد أن يشغل هذا عن طاعة الله فيكون باطل. فإن مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذموما، مفهوم الآية، والآية هتأتي بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على هذا الدليل، يعني هتأتي بالتفصيل شرح الآية والتمييز بين معاني الله ومن فيهم المسيء في الاستدلال بها. وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله الله، هو ده الغرض، أنه إذا لم يشغله الله عن طاعة الله لا يكون باطلا، لا يكون إيه؟ باطلا. خلاص ده كده انتهى الغرض من ذكر هذا الباب. والغرض منه ان نبين ان هذه طريقة ثانية في تأويل الحديث، وهو انه يقول باطل ها هنا بمعنى اسح على ظاهرها شرعا، لكن لا يكون صاحبه مرتكب للباطل او المحرم الا اذا تعمد ان يشغله عن طاعة الله، الا اذا تعمد ان يشغله عن طاعة الله. ده اخر ما اردنا ان نبينه او نوضحه في هذا الدليل، وهو الدليل الاول للقائلين بتحريم المعازف، وهو قول صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا كذا، او من قول صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو ولهو او سهو. واستعرضنا تصحيح الحديث ونضحيه فيه، وقلنا لم يصح الا بلغ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل. اما من جهه الدلاله فقلنا انه لا يدل على التحريم، لان اهل العلم اضطروا الى تاويل الحديث على نوعين من التاويل، كل نوع منهم يؤدي الى ان هذا الحديث لا يفيد التحريم. فاما على طريقه من قال باطلها هنا بمعنى انه لا يفيد وليس بمعنى الاثم، وكذا يبقى الحديث ليس نصا في التحريم. واما على طريقه الامام البخاري يقول باطل بمعنى اثم، لكن بشرط وبقيد اذا شغله عن طاعه الله، وايضا هذا يخرج الحديث عن كونه دليلا، عن كونه دليلا. هنقف عند هنا عشان اريد ان انصرف قبل صلاه العشاء ان شاء الله. ده الدليل الاول